والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامرون